بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الدرس الرابع. إلى محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الفقيه عبد الرحمن الأخضري المالكي البسكري الجزائري رحمه الله تعالى في مختصره، قال: فصل. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فصل. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. كلمة مجملة في هذه النواقض، والنواقض جمع ناقض، والناقض اسم فاعل نقض الشيء أي قوضه وأفسده بعد بنائه أو بعد اجتماعه أو بعد تمامه، ويقال نقضه فهو الناقض. والناقض هنا اسم فاعل لشيء معنوي في الشرع، فإذا كان كذلك فيجمع على فوائد. قياسا في علم الصرف، كل ما كان على وزن فاعل وهو لغير العاقل فإنه يجمع على فوائد، كما أنه إذا كان الوصف على وزن فاعل لمؤنث عاقل يجمع قياسا على فواعد. تقول فاطمة على وزن فاعلة فواطم، قياسا صحيح. على كل حال، فالنواقض هنا جمع، قيل له النواقض ومفر الناقض لأنه اسم فاعل وصف لغير العاقل، كما تقول شاهد شواهد، كاهل كواهل، وهل مجرى. إذن فهذه النواقض مضافة إلى الوضوء. نواقض الوضوء أي بعد تمام الوضوء، فقد يحصل من الأشياء أو من الأمور ما يفسد هذا الوضوء، وهذا الإفساد هو النقض، فقيل نواقض الوضوء. فقال هذه النواقض أي الأشياء التي تفسد الوضوء بعد حصوله أحداث وأسباب. أحداث هي الأصل في النقض، والأسباب فرع عن الأحداث في النقض. والأحداث جمع حدث، والحدث هذا في اللغة الفعل، يشد فعل حدث، شوف فعل حدث أي وقع ولم يكن قد وقع، فيقال حدث شيء حصل، رأيت. إلا أن هذا الشيء الذي حصل شيء شرعي، قد يقال هو محسوس لكنه يعتبر كأنه معنوي في الشرع، محسوس خروج الريح مثلا بعد الوضوء، هذا حدث في الاصطلاح، لأنه شيء يحدث يقع، فعل تجد الذي خرج منه الريح كأنه فعله، لا كل حال هو حدث، لكن ترتب عليه أنه يفسد الوضوء إذا كان بفاعله وضوء وينتقض وضوء ويذهب، أي تذهب طهارته. هذه الأحداث. وأسباب جمع السبب، ما والسبب في الأصل في لغة العربي الحبل، يطلق على الحبل حسب معانيه الأصلية. بل ما تذكر من نوار وقد نأت فتقطعت أسبابها ورمامها، تقطعت أسبابها حبالها. لكن يقصد بالأسباب هنا ما كالحبال، رأيت؟ وإن كان الأصل في السبب لغة الحبال شيء محسوس، فيطلق على الأمور المعنوية التي تكون وصلة إلى أشياء، بحيث لو لم تحصل هذه الأمور ما وصلت إلى ما تريد أن تصل إليه، فيقال السبب، رأيت؟ وهذه الأسباب هنا شرعية، فقد ينتقد الوضوء بشيء هو السبب وليس بحدث، لكنه في حقيقته يصل إلى الحدث حقيقة، أو يصل إلى الحدث أصالة. مثلا كالنوم، على سبيل المثال، النوم سبب لنقض الوضوء، ولذلك هذا النوم يقيدونه بالصفات، ومن الصفة أو صفة النوم الذي ينقض أن يكون ثقيلا. أما النوم الخفيف هكذا فهذا سبب لا ينقض على التحقيق، ويفرق بين الثقيل وغير الثقيل في العادة، وتعرفون هذا في العادة يعرف هذا، كأن يتوضأ متوضئ ويجلس بعد ذلك على الكرسي أو كذا ويأخذ بيدي مسبحة، تعرفون المسبحة؟ كان يسبح ماتر، فإذا بي ينام حتى تسقط المسبحة من يده ولا يدري أنه سقط، لا يدري أنها سقطت. فإذا لم يدري أنها سقطت وخرج من يده فهذا نوم ثقيل، فهذا نوم ثقيل فهو سبب غالبا ما يفضي، استغفر الله، إلى خروج ريح أو ما أشبه ذلك، لازم الريح أصلا، أو يكون كذلك نائما فيدخل الداخل ويخرج وهو لا يدري من دخل ولا من خرج. فإذا بلغت درجة النوم إلى هذه الدرجة فيكون النوم ثقيلا، فيكون سببا ناقضا للوضوء وحاكم. نعم، هي أن الأسباب موصلة للأحداث. أيوة نعم، وهي مظنة النقض. نعم، كلها نواقع. نعم، قال فالأحداث البول. شوف هذا قال فالأحداث البول، الله أكبر، البول إذا خرج بعد الوضوء، ومثل هذا لا يخرج إلا ويقصده الخارج، ويقصد المسلم خروجه، على كل هذا لأنه يحتاج إليه بسبب الوضع الطبيعي. نعم، يحتاج إلى خروجه بسبب الوضع الطبيعي والطبعي للصحيح. نعم، قال البول والغائط صنو البول هذا أيضا إذا خرج أو أخرجه المسلم أكرمكم الله، فإن ذلك إذا أخرجه بعد الوضوء وكان متوضئا وخرج منه ذلك فإنه ينقض الوضوء، وحتى لو خرج دون اختياره قد يكون لأمر طارئ وكذا أيضا ينقض، المهم أن يكون خارج، أن يكون بولا أو غائضا يخرج. نعم، والريح كذلك إذا خرج بعد الوضوء فإنه ناقض للوضوء. نعم، والمذي ماء يخرج من الذكر أو الأنثى، وهو ماء يشبه رقيق يخرج للذة الصغرى كما يعرف الفقهاء، فهو يخرج بدون بول أو كذا، يخرج من المسلم أو من الإنسان للذة، أو يخرج وهذه اللذة يكون بفكر لذة شهوانية خلق الله الإنسان عليها، فإذا خرج هذا المذي بعد الوضوء انتقض هذا الوضوء. وقد ثبت في الأثر عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، لأنه كان قويا جدا. هذا يدل على صحة قوته في الصحة، وهذا ليس مرض، رأيت؟ فهذا المذي يخرج على كل حال لذة كذا بفكر أو غيره، فهذا فخروج المذي بعد الوضوء ناقض. نعم. والودي كذلك ماء يخرج عقب البول في تعريف الفقهاء، عقب البول، ويكون فيه نوع، يكون لونه لونا أقرب إلى البياض، أقرب إلى البياض، ويكون ثقيلا خاثرا، ليس كالبول، وقد يكون لونه لون البول لكنه أنظف من لون البول يخرج بعده وهو خاثر، فهذا أيضا للذة، خروج هذا أيضا للذة. نعم. قال: والأسباب النوم الثقيل. والأسباب يعدها، فقال: النوم الثقيل، الثقيل الذي لا يدري فاعله ما يحدث بجنبه كما تقدم نشرنا إليه، فإن ذلك ينقض الوضوء بعد وقوعه من المسلم. نعم. والإغماء هو ذهاب العقل، ذهاب العقل يقال أغمي عليه، أي زال عقله، وهذا يكون للمرض، وهكذا أصله ذهاب العقل، لأنه إذا ذهب العقل بعد وضوئك فإن هذا يفضي إلى خروج ريح منك ولا تدري، ولذلك الإغماء سبب، الإغماء سبب. نعم. والسكر هو أن يشرب المسلم خمرا مثلا، أو يأخذ حبوبا كالخمر، أو ما يجعله يكون نشوانا ويشتد النشاوة به فيذهب عقله، هذا هو السكر الذي يكون سببا ينتقض الوضوء بحصوله. وأما إذا سكر سكرا عنده بقية عقل وإدراك، هذه درجات السكر على درجات، كما أن النوم على درجات، فلو سكر سكرا خفيفا فهذا إذا خرج منه شيء يدري، إذا كان قد خرج منه شيء يدري، فهذا السكر لا ينتقض به الوضوء. نعم. والجنون من النواقض، وهو فقدان العقل، هذا أشد، ذهاب العقل في هذا كله، كل ما ذكر الآن من الإغماء له وما قبله من النوم الثقيل إلى الجنون. الجنون سبب قوي جدا أكبر فيما يظهر مما تقدم لملازمته ولقوته، فهذا الجنون أيضا لو أصيب حفظنا الله إياكم وأعاننا على تقواه، إذا أصيب بالجنون بعد الوضوء فإن هذا الوضوء ينتقد. وأيضا الجنون كما يقال درجات، أيضا الجنون درجات، لكن الدرجة المعتبرة للجنون لنقض الوضوء هو الجنون القوي، الجنون القوي. نعم، والقبلة به. نعم، والقبلة، والقبلة، القبلة اسم مصدر قبل، أي يقال قبل زيد امرأته أو كذا، وهذا يكون في تقبيل المرأة، أن يقبل الرجل المرأة أو المرأة الرجل للشهوة، للشهوة. فهذا التقبيل اسم مصدره، أو أتقبل مصدر القياسي تقبيل، واسم مصدره قبلة، قبلة في الفم، رأيت؟ أي تقبيل. فهذه القبلة إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة فينتقد، وذلك عند فقهاء المالكية، لأنه عندما يفعلها أو يفعله يقصد لذة، فعندئذ حصل اللذة في بالفعل أو لم يحصل، ما دام قد قصده ابتداء فإنه ينتقد. وأحرى إذا قصده أولا وفعله فحصل، أو لم يقصد القبلة أولا، أو لم يكن على إرادة القبلة لكن فوجئ، مثلا يقال فوجئ فقبل وحصل، وحصلت الشهوة، فكذلك ينتقض هذا الوضوء. نعم، لأنها تقيد بالشهوة شيخنا. أي نعم، مقيد بالشهوة عندهم. نعم أيوة. قال وبناء على ذلك، لو قبلت بنتك أو أختك أو عمتك أو خالتك من باب الحنان والعطف واللطف، مثلا، فهذا لا شهوة فيه، هذا الأصل فيه، لا ليس للشهوة، إنما الأعمال بالنيات، هذا لنية الرحمة أو العطف أو كذا، فهذا لا ينتقض للوضوء لو كنت قد توضعت قبل تلك القبلة، قبل تلك القبلة. نعم. قال ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها. ولمس المرأة، اللمس في لغة العرب هنا، في لغة العرب عموما، هو التقاء جسمين، جسمين، سواء أحد الجسمين حصل منه الوضع لما له على الجسم الآخر، أو حصل معا، قصد معا وفعلاه، فهو هذا معناه لمسه، وهذا عام، تقول لمست المخدة، شوف التقى جسماني، هذا لمس، رأيت؟ إذن فلمس المرأة مما يبطل الوضوء، إيش؟ إن قصد اللذة أو وجدها، قيده بذلك، إن قصد اللذة إيش؟ أو وجدها، أو وجدها، إن قصد اللذة حتى ولو لم يجدها بعد بعد اللمس انتقض، هذا معناه. وأحرى إن وجدها، إن وجدها، إن وجد اللذة ولو لم يقصدها، ولو لم يقصدها، لكن حصلت له اللذة على سبيل المفاجأة والسرعة هكذا. نعم. قال ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. ومس الذكر، شوف قال مس الذكر، المس واللمس بينهما اجتماع في قاسم مشترك معنوي. واستعمال العرب للفظتين تجد هذا القاسم المشترك فيهما، لكن هنا الآن هنا إيش؟ مسوا، مس الذكر. وهذا المس أيضا لا بد من التقاء جسمين، حاضر كاللمس كاللمس، رأيت مس الذكر وإيش بباطن الكف لكن قال قيده بباطن الكف، بباطن الكف، وذلك لأنه إذا كان بباطن الكف فهذا أدعى إلى حصول اللذة أو إلى قصدها مثلا، يظهر هكذا في من تعليلاتهم، رأيت بباطن الكف أو إن بباطن الأصابع، بباطن الأصابع، باطن الأصابع، نعم. والمس يكون بهذا، نعم. قال ومن شك في حدث فعندئذ ينتقض الوضوء. هو هنا اللمس الذكر هذا وما ذكر هل على حائل أو بدون حائل، نعم. أطلقه، وهنا فيه إشارة إلى الخلاف بينهم، إذا كان بحائل فمنهم من يقول لا نقض إذا لم يجد لذة، بل لا بد أن يكون بدون حائل، فهذا ينتقض، رأيت، نعم. قال ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، موسوسا موسوسا بس حسب المعنى المقصود. ومن إيش؟ ومن ومن شك في حدث ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا وجب عليه الوضوء، نعم. من شك في حدث وجب عليه الوضوء، توضأ وبعد الوضوء صلى أو لم يصلي لكن مكث مدة ساعة أو ساعتين أو أقل، ثم تذكر وضوءه هذا فقال هل وضوئي هذا انتقض أو لم ينتقض؟ شكر، ها، نعم. شك فيه إيش؟ قال قال وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء. الشك في الحدث ناقض عندهم في المذهب، شك فيه في الحدث، فإن هذا به ينتقد الوضوء، ولذلك قال إيش؟ ماذا قال؟ قال وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا أو موسوسا فلا شيء عليه، إلا أن يكون موسوسا أو موسوسا. الموسوس هو الذي حصلت له الوسوسة، والوسوسة تردد في حصول شيء في نفسه ليس على يقين في حصوله، يتردد هل حصل هذا ولم يحصل، وهو نوع يشبه المرض إذا كثر، كأنه مرض، مرض نفساني، كأنه مرض، فتجده لأجل هذا يوسوس. إذا كان فيه الوسوسة بعد كل ما توضأ مثلا، يعني توضأ تجده بعد ذلك يقول هل وضوئي صحيح أو ليس بصحيح، هذا يوجد مرض. أو تجده أحيانا الوسوسة من شكل من أشكاله وصوره، أنك تجد بعض الناس يتوضأ عند الوضوء يغسل، إذا بدأ في غسل الوجه أو اليدين يغسله مرتين ثلاث كأنه ما غسل، فيعيد دائما يغسله، هذا نوع من الوسوسة. فمثل هذا إذا كان الشك شكه في الحدث وسوسة لمرض هكذا، فهذا لا ينتقض الوضوء بمثل هذه الوسوسة في الشك في الوضوء، لأنه مرض رأيت ولا يستطيع دفعه، ومثل هذا يرفع عنه الحرج، وهذا من مواطن رفع الحرج في هذه الشريعة المطهرة. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو طلب مثل هذا بإعادة الوضوء كلما شك، فمتى يتوضأ؟ لا يتوضأ. فرفع الله الحرج في مثل هذه الأحوال، وليس فقط في هذا، في مسائل أخرى. نعم، الفرق بينهما موسوس موسوس. الموسوس اسم فاعل. اسم فاعل، والموسوس موسوس هذا اسم مفعول. اسم مفعول، ويصلح أن يكون مصدرا ميميا، وأن يكون اسم زمان ومكان، لكن بحسب السياق يبين المراد من هذه. والوسواس المصدر. الوسواس ما من يحصل الوسواس، من يحصل له الوسواس كثيرا أيضا، من شر الوسواس اسم فاعل، على وزن، على هذا الوزن. والوسواس هذا مصدر، فتقول وسوسه يوسوسه وسوسة ووسواسا، فهو موسوس أو هو وسواس. فالوسواس اسم فاعل أي الكثير، فيكون اسم مبالغة، يستعمل في المبالغة لاسم الفاعل هذا الذي فيه يحصل له هذا، كي يفعل هذا كثيرا. رأيت الوسواس. والوسواس. الوسواس هذا مصدر. وسواس. وسواس. بالضم شيخنا تقول. كيف الضم؟ وسواس. لا، ما ورد وسواس. ليست مثلثة يعني. ليست مثلثة. وسواس ووسواس من شر الوسواس. شوف سبحان الله، انظروا إلى القرآن، القرآن ما ترك شيئا، لكن نحن ما نستطيع أن نعرف، المسلمون أو العلماء ما. على كل حال شوف، قال من شر الوسواس اسم فاعل، ثم قال إيش؟ الخناس. الخناس صيغة مبالغة لاسم الفاعل، واسم فاعله الخانس، وإزالة المبالغة قلت الخناس على وزن فعال كضراب. رأيت، وسبقه الوسواس. شوف شر الوسواس، فهذا إذن اسم فاعل مبالغ. هذه الأوزان للكلمتين أو هذان الوزنان للكلمتين يفيدان المبالغة لاسم الفاعل الوسواس الخناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي. ويجب عليه غسل الذكر كله كله. نعم. وإن شئت قلت كله، كلا طرفيها تحت رجلك شاجر. نعم. لكن اعرف العلة في هذا. نعم. ايش لا نقول غسل الذكر كله. كيف غسل الذكر؟ لا، خلي كما قال غسل الذكر على انه مضاف كله، هذا هو الضبط الصحيح. غسل الذكر كله، يجوز ان تقول كله. لماذا؟ على ان كله توكيد. نعم. توكيد لايش؟ للذكر. والذكر مجرور لفظا على انه مضاف اليه لغسل، وغسل مصدر متعد، اضيف هذا المصدر المتعد إلى مفعوله، إلى مفعول والذكر، إذن فيكون مجرورا لفظا للإضافة منصوبا محلا لأنه مفعول به. وإذا كان ذلك كذلك فتوكيده وهو تابعه أتبعه لذلك، فتقول غسل الذكر كله. ولو أتبعته للإعراب لفظه فهذا صحيح، غسل الذكر كله، كما قال ابن مالك رحمه الله: وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. ورد في كلامهم هكذا. نعم أيوة، يجب عليه غسل الذكر كله من المذي. من المذي، الحكم إذا خرج منك المذي كما تقدم، وانتقض الوضوء إذا كنت متوضئا، إذن ماذا تفعل؟ نظف المخرج، المخرج لهذا المذي كله، تغسل الذكر كله، هذا حكمه. نعم، ولا ثم يغسل تتوضأ بعد ذلك إذا أردت الوضوء. نعم، ولا يغسل الأنثيين. ولا يغسل الأنثيين، شوف يختلف الاسمان، هذا ذكر وهذا أنثيين، لكن كل هذا له فيه إشارات للفقهاء إلى أمور أخرى، وذلك أن بعضهم يقول هذا المذي أو المني كما يقال لا يصدر ويأتي إلا من صاحب أنثيين، لأن وجودهما يدل على الفحولة والذكورة، وهذا المني كما يقولون، هذا في علم الطب أيضا، هذا المني لا يصدر أو لا يأتي إلى الذكر إلا بسبب الأنثيين، فلذلك فهل في الفقه لو خرج منك المذي للشهوة ويجب عليك أن تغسل الذكر كله، فهل تغسل هذين الأنثيين؟ لا، قالوا لا تغسلهما، اكتفي بغسل المخرج لهذا المذي، وإن كان لهذا المذي اتصال بالأنثيين من جهة الشهوة. نعم، قال والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. الآن أعرف المذي هو الماء وإيش الخارج؟ عند الشهوة الصغرى. عند الشهوة الصغرى فيه إشارة إلى الشهوة الكبرى، فالمني هو الذي يخرج عند الشهوة الكبرى، وأما المذي فهو الخارج عند الشهوة الصغرى. نعم، ما قال رحمه الله تعالى: فصل لا يحل لغير المتوضئ صلاة. لا يحل لغير المتوضئ صلاة، أي يحرم، لأن الدخول في الصلاة شرطه الطهارة، فكيف تصلي بدون طهارة؟ ولذا لا يحل لغير المتوضئ أن يدخل في الصلاة، ما فتحت الباب كيف تدخل؟ لا، ولذلك مثل هذا لو فعله فاعل فكانوا ما فعل شيء، معناه لا تبرأ ذمته ولا شيء، كانوا ما صلى، رأيت؟ بل يأثم إذا تعمد هكذا، يأثم. نعم، ولا طواف، ولا طواف ولا من نسخة القرآن في الطواف بدون طهارة. نعم، ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها. ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، أي نسخة القرآن يقصد به القرآن الكامل من الفاتحة إلى رب الناس إلى سورة الناس، فلا يجوز لك أن تمسهم على غير طهارة. نعم، لا بيده ولا غير طهارة. نعم، لا بيده، أيوة، لا يمسه بيد، لا بيده، أيوة، ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه. ولا بعود كذلك، إلا إيش؟ ولا بعود ونحوه، ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه، إلا الجزء بالقرآن، جزء عما، جزء قد سمع الله، مما ليس بكامل للمتعلم إيش؟ لي منها المتعلم فيه، منها المتعلم فيها، اللي يتعلم في متعلم، الآن هو في جزء، هذا الطالب في جزء عما، فلا مانع أن يأخذ جزء عما فقط ويقرأه بدون وضوء وليس على وضوء، لكن لا شك أنه يتوضأ، هذا الأفضل. نعم، يعني شيخنا هنا إشارة إلى جواز ذلك في التعليم ولا؟ نعم، في التعليم، هذا في التعليم أولا، ثم هذا المعروف المشهور عندهم، وقد يكون في غير التعليم لمن احتاج إلى ذلك يقرأ فقط هكذا. نعم يجوز. قال ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا ولا مس لوح القرآن، لوح القرآن يقصد بالخشبة التي تكتب فيها بعض الآيات، وهذا كله للقراءة. وكانوا قديما يكتبون الألواح، يكتبون على الألواح، فهذه الألواح التي كتبت الآيات القرآنية عليها له أن يمسه أو أن يأخذه ويقرأ. نعم يقرأ هذه الألواح. إذا نعم. كان يتعلم. نعم. قال ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. ولا إيش؟ ولا مس لوح القرآن. ولا مس لوح القرآن. نعم. لا يحل له. لا يحل له. هذا تقدم. نعم. لوح القرآن الذي تكتب في الآيات. على غير الوضوء. على غير الوضوء. إلا لمتعلم فيه. إلا لمتعلم فيه. قيد هذا بالمتعلم فيه. إلا لمتعلم فيه. نعم. أو معلم يصححه، والصبي في مس القرآن كالكبير. أو معلم يصححه. نعم. أيوة فله أن يمسه لأجل التصحيح. أو قال والصبي في مس القرآن كالكبير. والصبي في مس القرآن كالكبير. مس القرآن أي الكامل. نعم. كالكبير حتى ولو لم يكن بالغا فلا يجوز له أن يمس كامل القرآن بدون وضوء. نعم. والإثم على مناوله له. والإثم على مناول القرآن المصحف الكامل له، لهذا الصبي لو تناوله من معطي يعطيه هذا المصحف فالإثم على هذا المناول. نعم. قال لأن الصبي غير مكلف، فالذي تسبب في ذلك فهو الذي يكون آثما. نعم. قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. ومن صلى إيش؟ على غير وضوء عامدا. عامدا متعمدا، كأنه يحل ما هو مجمع عليه بالضرورة، فلذلك قال كفر. عامدا متعمدا إيش ماذا قال؟ قال ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر. فهو كافر لأنه استحل أو استهزأ، استحل ما هو مجمع عليه بالضرورة. هذا يكفي أنه شيء مجمع عليه، فإذا فعله عامد متعمدا وهو يعرف فإنه يكفر. وهذا ليس في هذا فقط، في كل ما كان على هذا الوضع، من إذا فعل المسلم شيئا محرما معلوما بالدين بالضرورة، في الدين بالضرورة من تحريم في الدين بالضرورة أنه حرام، ففعله قصدا متعمدا فهذا يكفر. نعم. قال فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء. يجب الغسل من ثلاثة أشياء. الجنابة. الجنابة وهو الجنابة يحصل إما باحتلام وإما بجماع، مثلا في اليقظة فيقال أجنب فهو وقعت له جناب. نعم. والحيض. والحيض كذلك إذا نزل الدم بالمرأة في الدورة الشهرية كما يسمونه الآن، فإن ذلك يمنع المرأة من الصلاة. نعم. والنفاس. والنفاس كذلك دم النفاس لا وهو دم الولادة، ما دام في المرأة نفاس أي دم للولادة بعد ولادتها فإن الصلاة لا تجب عليه، تسقط عنه ولا تصلي حتى ينقطع دمها. نعم. قال فالجنابة قسمان. فالجنابة قسمان. أحدهما خروج المبني أخو آسف شيخنا خروج المني بلذة معتادة أحدهما خروج المني بلذة معتادة. هذا الخروج بلذة معتادة قد يكون بجماع وقد يكون بتفكر مثلا، قد يكون بذلك أو بنظرة، وكل هذا تجد الشهوة معه. فإذا خرج المني في أحد هذه الأحوال فهذا مما يسبب الجنابة ويجب عليه الغسل بعد ذلك. نعم، خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة نعم بجماع أو غيره. نعم، خروج المني قال بلذة معتادة، وفي هذا إشارة إلى أن اللذة قد تكون غير معتادة، قد تكون، هذا ما يفهم من كلام هذا. واللذة غير معتادة قد يكون بضرب، بعض الناس يحصل له شيء فيخرج منه المني، ليس لأن هناك شهوة يشتهي امرأة، لا، فهذه لذة غير معتادة، فهل تجب فيه الغسل أو لا؟ أو هل يقال هو جنب أو ذو جنابة؟ لا شك له في هذه الحالة ما يقال هو ذو جنابة، لأن المني خرج لغير لذة معتادة. نعم، قال والثاني مغيب الحشفة في الفرج مما يجب به الغسل. مغيب الحشفة، والحشفة هي الكمرة في لغة العرب، أي رأس الذكر إذا غاب في إيش؟ في الفرج، في الفرج، في امرأة. قال ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه. ومن إيش؟ ومن رأى في منامه، رأى في منامه عند النوم أنه يجامع، كأنه يجامع، كأنه رأى أن كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء في هذا النوم الذي رأى نفسه كأنه رأى نفسه فيه كأنه يجامع، فلا، قال ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه. أما لو خرج منه مني فيجب عليه الغسل ويكون جنبا، ولو لم يرى، ولا إيش، ولو لم يرى، ولو لم يرى، هذا ظاهر كلامي، ولو لم يرى، لكن الغالب في هذا لو خرج منه مني وهو في النوم فإنه سيراه، لكن الظاهر هو أنه لو لم يرى، لكن هذا مقيد بأن يرى، بأن يرى بعد ذلك، بعد ذلك واقعا في ثوبه أو في مكانه الذي نام فيه. نعم، فيجب عليه الغسل. نعم، أحسن الله إليكم. قال ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى. الله أكبر، توكل، خلاص شيخنا الآخر لعلكم عليه انتهينا إن شاء الله. ومن إيش؟ ومن؟ ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه هذا المني، اغتسل، وقد يابس اغتسل، ما دام قد رآه هكذا يابسا اغتسل غسل الجنابة. وأعاد ما صلى، وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه، من آخر نومة نامها فيه، في هذا الثوب آخر النوم مثلا، لو بعد الصبح، بعد الصبح صلاة الصبح مثلا إلى هكذا إلى الضحى مثلا، فوجد في ثوبه منيا يابسا فإنه يعيد صلاة الصبح، أقرب نومة نامها، نامها في هذا الثوب فيعيد صلاة الصبح. نعم، صلى الله عليه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابع